وإذا قيل قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع، فمثل هذا مبني على مقدمتين: إحداهما العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول بقول الآخر، وهذا متعدد. الثانية أن مثل هذا هل يرفع النزاع فيه خلاف مشهور، فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معه حجة، إذ النصوص على خلافه، ونزاع المتأخرين لا يمكن حصره، لأن كثيرا منه قد تقدم الإجماع على خلافه، كما دلت النصوص على خلافه، ومخالفة إجماع السلف خطأ قطع. وأيضا فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف، فلا بد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه. وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن، وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين، وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش، وهذا في جميع علوم الدين. ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها، والله سبحانه أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، آخر ما وقفنا عنده في التعليق على هذا الكتاب لما تحدث المؤلف رحمه الله في صفحة 17 و200، فقال: أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزية مثل جزائهم. هنا في الآية التي ذكرها في سورة الإسراء: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فهنا الشيخ تحدث عن هذه الآية، فهل وقع الإخراج لنفسه ولا ما وقع؟ هنا قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. طبعا هذا من القرآن المكي، هل وقع الإخراج ولا ما وقع؟ وقع، إذا قلنا وقع لما عش لما هاجر عليه الصلاة والسلام. فالشيخ يقول أنه وقع الإخراج ولم يلبثوا إلا قليلا، ولم يلبثوا قليلا، وفسرهم كما يعد المفسرين بما أصابهم يوم بدر هكذا. والبعض يقول أنه لم يقع، أنه لم يقع هذا الإخراج، وإلا لو أخرج النبي عليه الصلاة والسلام فعلا لكان ذلك يعني يؤذن بإيش يعني استئصالهم. فالذي حصل في بدر أنه قتل بعضهم كما هو معلوم، وبقي إيش أكثرهم ولا أقلهم؟ بقي أكثرهم، فلم يقتل إلا القليل. الشيخ ذكر هذين القولين في جامع الرسائل الأول 51، والجواب الصحيح طبعة المدني الرابع 83 و200. آية لئن لم ينتهي المنافقون، هذه كما قال الشيخ عنها في الرد على المنطقيين، قال: هذه هي العادة التي لا تنقضي بحال، فهذه عادة لا تنقضي ولا يعني، وهي حالة يعني عادة مضطردة، وهي أيضا كذلك كما بين الشيخ رحمه الله يعني هلاك الكافرين والمنافقين وحلول العقوبات والمثلات، هذه من دلائل النبوة، هذه من دلائل النبوة، ومما تؤرخ به الحوادث، مما تؤرخ به الحوادث، كذا قال في رد المنطقيين صفحة 90 و300 وصفحة 92 و300. من الفوائد التي نستعتبرها من باب الاستقراء أن الشيخ هنا لما ذكر الآية الكريمة عن هؤلاء المنافقين ملعونين أينما ثقفوا، الشيخ يقول في الصارم المسلول، يقول هذه الفائدة: يقول: إن سائر الذين لعنهم الله في كتابه إما كافر أو مباح الدم. يعني هنا يقصد بسائر بمعنى جميع الذين لعنهم الله في كتابه إما كافر وإما مباح الدم، بخلاف بعض من لعن في السنة. قال: فعامة الملعونين، عامة الملعونين يعني جاءت بهم الحديث، الذين لا يقتلون أو لا يكفرون، وإنما لعنوا بصيغة الدعاء، مثل عندك لعن الله الراشي، لعن الله شارب الخمر، كل هذا هؤلاء ليسوا كفارا وليسوا إيش حلال، وليسوا حلال الدم، كذا في الصارم الجزء الثاني صفحة 90. يعني هذا يعني هل العبارات للشيخ تبين لك أن الشيخ رحمه الله فعلا صاحب منهج إيش استقرائي، ومر بنا كثير من استقراءاته مثلا للآيات التي يستقرئ ومن خلالها يعني يقرر جملة من القواعد الضابطة. في صفحة 18 و200 لما ذكر الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض الذين في قلوبهم مرض بعض المفسرين يقولون هم أصحاب الفواحش، أصحاب الفواحش والزنات. والشيخ رحمه الله ذكر قولا لبعض المفسرين أن هذا من باب عطف الخاص على العام، بمعنى أن الذين في قلوبهم مرض هم من؟ هم المنافقون. فالبعض يقول هم شيء واحد، الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، فهم شيء واحد. لكن هذا جملة والذين في قلوبهم مرض يكون من باب عطف الخاص على العام. كذا في الصارم الجزء الثالث 62 و600. في قوله تعالى ملعونين أينما ثقفوا، هنا في قول تعالى ملعونين الشيخ يقول أن الجملة التي بعدها أشبه تكون بالصفة، لما قال تعالى ملعونين جاء يعني وصف ذلك أينما ثقفوا أخذوا، فالشيخ يقول هذا بيان لصفة لعنهم. يعني صفة اللعن هو ماذا؟ أينما ثقفوا نعم أخذوا وقتلوا تقتيلا، ويقول بيان لصفة لعنتهم وذكر لحكمه. أيضا هذا في الصارم الثاني صفحة 88. وأيضا الآية تفيد حكما مهما في حق المنافق، أن المنافق إذا أظهر نفاقه ماذا يعمل به؟ يقتل. فالشيخ يقول هنا وهو أمر يقتضي أن من لم ينتهي فإنه يؤخذ ويقتل. أيضا هذا في الصارم الثالث 36 و600. عندك هنا لما ذكر تتمة قول قتادة في صفحة 19 قال إذا هم أظهروا النفاق، يعني إذا هم أظهروا النفاق فإنهم إيش؟ يقتلون. وهذا أيضا قرر الشيخ رحمه الله في مواطن في الصارم وفي غيره، فقال إذا أظهروا النفاق نعم، لأنه ما دام مكتوما يعني نفاقا لا يمكن قتله، فهو لا يقتل إلا إذا إيش؟ إلا إذا أظهر النفاق. يقول في الصارم أيضا ما هو الآية الكريم عندنا هنا، يقول تعالى إن لم ينتهي، قال الشيخ رحمه الله الانتهاء إنما هو الترك قبل القدرة، قبل أن يقدر عليه، فمن لم يتب حتى أخذ فلم ينتهي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول فمن لم يتب حتى أخذ فلم ينتهي، بمعنى أن الآن إذا أخذ ثم اعتذر يقبل عذره ولا ما يقبل؟ لا ما يقبل. قال فمن لم يتب حتى أخذ فلم ينتهي، فعلم أنهم كانوا يفعلون أشياء إذ ذاك إن لم ينتهوا عنها قتلوا عليها في المستقبل. لما عز الله دينه ونصر رسوله عليه الصلاة والسلام، فحيثما كان للمنافق ظهور يخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه، عملنا بآية ودع أداه، كما أنه حيث عجز عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيثما حصل القوة والعزة خطبنا بقوله جاهد الكفار والمنافقين. يعني هذا كتقرير متين، لأن عندنا الآن الآية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وعندنا في الآية الأخرى ودع أداهم، فكما قال عندك الشيخ في وقت العزة والقوة يعمل بآية إيش؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، في وقت الضعف يعمل بآية إيش؟ ودع أداهم، أو كما قال عندك الشيخ إذا كان إقامة الحكم عليهم يفضي لمسجدة إيش؟ أعظم. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الصارم الثالث 83 و600. في صفحة 21 ذكر السدي أن النفاق على ثلاث أنواع كذلك وثلاث أوجه، وذكر وجهين اللي هم هنا لما قال ونفاق يكابرون النساء. طبعا يكابرون معناها المكابر، معنى هنا إيش؟ المغالبة، يعني يغالبون النساء، هذا معناها أنهم إيش؟ يعني يكرهون النساء على هذا الفجور. وما دام ذكر في والذين في قلوبهم مرض، يعني الشيخ رحمه الله ذكر في عدة مواطن كلام السلف أن بعضهم يعني يجوز أن يطلق على الفاسق أنه ماذا؟ أنه منافق نفاقا إيش؟ أصغر. جاء ذلك عن الحسن البصري وغيره، بجامع أن النفاق الأصغر هو خروج عن الطاعة، النفاق الأصغر هو إيش؟ خروج عن الطاعة، كما بين الشيخ رحمه الله في الفتاوى 11 صفحة 400. وأيضا ذكره ابن رجب في جامع الحكم الجزء الأول صفحة 11 و100. بقي عندنا في صفحة 23 و200 لما ذكر الشيخ قال: قلت هذا على وجهين، أحدهم أن يقتل دفعا لصوله عنه. نعم، يعني كون الشخص مثلا أو المرأة تكره على الفاحشة أو حتى نصر العافية، قد يكره الشخص على أن يفعل به الفاحشة، فعليه ماذا؟ عليه الدفع اتفاقا، هذا ذكر الشيخ رحمه الله. لكن لو مثلا على نفسه فهذا فيه نزاع. فلاحظ يعني ما يتعلق بالعرض أمر يكون إيش؟ أعظم. وهذا الشيخ طبعا موضوع الإكراه مر بنا في الاستقامة، الشيخ يعني تحدث كثيرا عن الإكراه في الاستقامة في الجزء الثاني، وأيضا جاء له كلام في الفتاوى الثامن. الذي همنا في هذه المسألة لما قال عندكم في الفرقان أن يقتل دفعا لصوله عنه مثل أن يقهرها، فهذا دخل في قول من قتل دون حرمته أو دون دمه فهو شهيد. قال: وهذه لها أن تدفعه بالقتل، لكن إذا طاوعت يعني أكرهها ثم إيش حصل منها انقياد، لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل. الشيخ يقول في الاستقامة: أوجب الله عليه على الشخص كمال النفور عن ذلك، يعني أن يجبر على أو تجبر على الفاحشة، أوجب الله عليه كمال النفور عن ذلك والغيرة منه والبغض له، بحيث يقرن بذلك كمال الامتناع. فإذا لم يوجد منه هذا النفور وهذا الامتناع كان مطاوعا. لاحظ يقول: إذا لم يوجد منه هذا النفور وهذا الامتناع كان مطاوعا، فإن دفع الصائل على الحرمة، دفع الصائل شخص صال على امرأة من أجل فعل الفاحشة، أو صال على غلام من أجل على غلام من فعل الفاحشة، فإن دفع الصائل على الحرمة واجب بلا نزاع. وأما دفع الصائل على النفس فهل يجب دفعه؟ قال: فيه قولان. هذا بعض كلام الشيخ الاستقامة الأول 27 و300. قال الشيخ في الاختيارات: من طلب منه الفجور كان عليه أن يدفع الصائل، فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء. كذا في الاختيارات 61 و200. طيب، القصة اللي ذكرها اللي جاءت عن علي وعمر ذكر المحقق جزاه الله خير في الحاشية، وكذا أيضا قصة ابن عربي لما قال رأى أن هؤلاء حق. نعم، يعني الحرابة، يعني مقصود ابن عربي أن الحرابة في الفروج أشنع من الحرابة في إيش؟ في الأموال. إذا كان الشخص المفسد الأرض يقتل ويقام عليه حد الحرابة لأجل أنه مثلا أخذ المال، فما يتعلق بالفواحش أمره أشد. طيب، هنا لما سمعنا في صفحة 26 و200، وطبعا الشيخ كما تعرفون لما يقول المقصود هو مثل ما يقول هو عود على بدء الشيخ، إذا استرسل في مسألة وأراد أن يرجع إلى أصل المسألة، وأصل المسألة كما مر بنا في الدرس الماضي هو الكلام عن إيش؟ عن أن الشريعة تسوي بين المتماثلات وتفرق بين إيش؟ المختلفات. فالشيخ الآن يعني يذكر بعض الأمثلة في أنه سبحانه وتعالى يسوي بين الأمور المتماثلة. فمثلا عندك هنا آية: أكفاركم خير، هذا استفهام يراد به ماذا؟ أكفاركم خير من أولئكم، استفهام يراد به إيش؟ الإنكار يعني. فأنتم على حد سواء كلكم إيش؟ يعني فهذا تسوي بين متماثلين. أحشر الذين ظلموا أزواجهم، هذا بين يعني أشباههم ونظرائهم. أم حسبتم تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، إذا كان الذين من قبلهم ابتلوا فأيضا كذلك إيش من جاء بعدهم فيما يستقبل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فإذا كان إبراهيم عليه السلام قال ذلك فالذين يتأسون به وعلى جدته عليهم أن يكونوا كذلك. وهكذا تستمر هذه الأمثلة. قال بعد رحمه الله: فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء. هذا أمر واضح وبين. إلى أن قال: ولهذا كان معرفة أقوال في العلم والدين. الشيخ كما تعرفون كثيرا ما يعني يؤكد ويحث على طريقة الصحابة، وأن من أصول السنة التمسك بما كان عليه الصحابة كما قال الإمام أحمد، هذا كثير يتكرر في هذه الرسالة. لاحظنا قال فإنهم أي الصحابة أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، هذا يتكرر في كلام الشيخ رحمه الله. ولهذا تجد الشيخ مثلا يقول يعني يرد عبارة الإمام أحمد لما قال أحمد ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيره، ثم يقول الشيخ وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، هذا في الفتاوى 19 200 وأيضا 85 و200. وقال أيضا كما أن لهم الصحابة معرفة بأمور من السنة وحال الرسول عليه السلام لا يعرفه أكثر المتأخرين، فإنهم شاهدوا الرسول والتنزيل. هذا في الفتاوى 63 و300. وقال أيضا العلم المشروع والنسك المشروع، لاحظ العلم يعني رد على المتكلمين والنسك رد على الصوفية، العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن الصحابة، وأما من جاء بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا. أيضا هذا في العاشر الفتاوى 63 و300. وقال أيضا تلقي السلوك عن الرسول عليه الصلاة والسلام أسهل من تلقي الفروع المتنازع فيها، فإن السلوك هو بالطريقة التي أمر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام من الاعتقادات والعبادات والأخلاق، وهذا كله مبين في الكتاب والسنة. ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة، لا يحتاجون في ذلك إلى فقهاء الصحابة، إلى أن قال مسائل السلوك من جنس مسائل الاعتقاد كلها منصوصة. فالحاصل سواء سميت مسائل السلوك فهي منصوصة كما نص على مسائل الاعتقاد. هذا كله أيضا في الفتاوى 19 73 و200. طيب انتهينا من هذه الأقوال كلها تبين لك علو شأن الصحابة وأنهم في علمهم وعبادتهم فوق كل من جاء بعدهم رضي الله عنهم، لا كان ولا يكون مثلهم كما يقول الشيخ الوسطية. بعد الشيخ رحمه الله أشار إلى مسألة هنا الإجماع، إجماع الصحابة، فقال عندك وذلك إن إجماعهم لا يكون إلا معصوما. سبق المرة بنا أكثر مرة أن الشيخ قرر أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع إيش؟ إجماع الصحابة كما جاء ذلك في الواسطية. قال الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، يقصد بهم الصحابة، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هذا في الواسطية. في الفتاوى قال نفس الكلام، قال لكن المعلوم منها من الإجماع هو ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا. هكذا في الفتاوى 11 41 و300. فإذا الشيخ هو الإجماع الذي ينضبط وإجماع الصحابة، هذا أمر. الأمر الآخر في موضوع الإجماع، الشيخ قرر في عدة مواطن أن الإجماع مستنده إيش؟ لا بد أن يكون مستنده إيش؟ إلى دليل من الكتاب والسنة. لكن بعض البعض يتعذر عليه أن يعرف دليل الدليل من الكتاب والسنة، فيظن المسألة ثبتت بالإجماع وأنها لم تثبت إيش؟ بالدليل، فيقول الشيخ أبدا، وإنما ما من مسألة إجماعية إلا ولها دليل إيش؟ من الكتاب والسنة. هذا قرر الشيخ عدة مواطن. يقول الشيخ رحمه الله لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به. وقال في موضع آخر وكذلك في هذا في التدمرية، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة، مع أن هذا الباب أي الصفات يوجد عامة منصوصة في الكتاب والسنة. ثم قال في موضع آخر وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع، فهذا لا يقع. وقال في موضع ثالث من قال إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله، فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك، احتاج إلى أن يقول إيش الإجماع هو مستند عموم أو معظم الشريعة، كقول من أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس، فإن هذا قول من لا يعرف أو من لا معرفة له بالكتاب والسنة. هذا كله في الفتاوى 19 95 و100 و269 و200. لاحظ الشيخ الآن يقول اللي يقول كنا مستند معظم الشريعة هو الإجماع هو قد أخبر عن حاله أنه يعني خفي عليه نصوص الكتاب أو السنة، وإلا ما من مسألة إجماعية إلا وفيها بيان من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. ثم الأمر الآخر يقول إن هذه المقالة هي مثل مقالة إيش؟ من قال إن الشريعة إيش؟ لا تفي بإيش؟ في عبارة الجويني لا تفي بعشر معشار إيش؟ الحوادث. وسبق أن مر بنا وبكم في الاستقامة أن النصوص الشرعية استوعبت ماذا؟ جمهور إيش؟ الحوادث والنوازل. طيب نتجاوز هذه المسألة. بعد الشيخ ذكر مسألة مهمة وهي قضية أن أهل الكلام كثيرا ما يدعون إجماعات إيش؟ لا حقيقة لها، مثل ما قال عندك هنا يحكون إجماعا وجزاعا إلى آخره. هذا يعني فعلا تحدث عن الشيخ في مواطن ذكر على هذا أمثلة. وقبل ما أذكر الأمثلة، في رسالة جيدة، رسالة علمية جيدة مطبوعة تفيدنا في الجزئية، وهي رسالة دعاوى الإجماع، دعاوى الإجماع عند المتكلمين لياسر اليحيى، كاتب عندي هنا دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين لياسر اليحيى، رسالة جيدة في هذا الباب. ومن ذلك مثلا كلام الشيخ الإسلام في هذا، يقول مثلا في النبوات: وله الكلام والرأي من دعوى الإجماعات التي ليست صحيحة، بل قد يكون فيها نزاع، ويكون إجماع السلف على خلاف ما ادعوا، ما يطول ذكرها هنا. يعني تجد إيش يقول إجماع وفيها نزاع، وأحيانا العكس يكون إجماع وإجماع السلف يكون إيش على على على على خلاف ذلك. هذا في النبوات الأول 79-400. وقال في التسعينية: والباقلاني معروف أنه من المتكلمين، يدعي إجماعات لا حقيقة لها، كدعوى إجماع السلف على صحة الصلاة في الدار المغصوبة، ولعله لا يقدر أن ينقل عن أربعة من السلف. يعني لاحظ الباقلاني يقول إيش صحة إجماع إيش السلف على صحة الصلاة، يعني يقول يمكن لو قلنا له أذكر لنا أربعة ما استطاع أن يذكر أربعة من السلف أثبتوا صحة ذلك. هذا في التسعينية الثالث 37-800. يتكرر هذا كثير في كلام الشيخ. مثلا مر بنا في كتاب الإيمان، يعني الباقلاني يقول الإيمان لغة هو إيش؟ هو التصديق. يقول التصديق بإجماع إيش؟ بإجماع أهل اللغة. فيقول كلمان لغة التصديق بالإجماع. فالشيخ قال في الرد، قال: من نقل هذا الإجماع؟ يعني أنت الآن تقول الإيمان إيش؟ لغة هو التصديق، فمن نقل هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب؟ فالشيخ أورد أسئلة يعني متتابعة في هذه المسألة، كلها مجرد إيش؟ مجرد دعاوى لا بيّنة عليها. هذا في الإيمان صفحة 17-100. طيب نتجاوز هذا. قال عندك هنا الشيخ في يعني كلمة متينة هنا، يعني يرد بها على هؤلاء الذين يريدون أن يميعوا دين الله. لاحظ ماذا قال الشيخ: وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذا من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال صاغا لم يخال إجماع إلى آخره. يعني قد يأتي واحد يقول لك مثلا، تقول والله السلف أجمع على كذا، فيقول المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، فيوهم بأن المسألة فيها خلاف أن هذه مسألة إيش؟ مسألة اجتهادية يسعى فيها الخلاف. فيقول الشيخ: لا، هذه ما تعتبر مسألة اجتهادية يسعى فيها الخلاف، ما دام أن السلف أجمع على ذلك، هذا الإجماع الذي ينضبط والإجماع المبني على دليل، فما جاء من بعد المتأخرين من خلاف فهذا لا يعد أمرا سائغا بل يعيش يضلل ويبدع. قال: لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف. يعني لما يأتي مثلا السلف يقول أجمع على إثبات الرؤية، فيأتي من يشكك هذا الإجماع ونحو ذلك. بعدها أورد الشيخ اعتراض وأجاب عنه، قال: وإذا قيل قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع، قال: هذا مبني على مقدمتين، العلم بأنه لم يبقى في الأمة من يقول بقول الآخر، وهذا متعذر. الثاني أن مثل هذا هل يرفع النزاع؟ قال: فيه خلاف مشهور. يعني بمعنى إيش؟ أنه الآن الصحابة اختلفوا والتابعون أجمعوا على أحد القولين، فهل يعد هذا إجماعا؟ فالمسألة فيها إيش؟ قال: فيها خلاف. في المذكرة، مذكرة روضة الناظر محمد الأمين، فيقول بعضهم يقول يكون إجماعا عند الحنفية، وبعضهم يقول لا يكون إيش؟ إجماعا. يعني المسألة فيها إيش؟ فيها خلاف. بعد قال فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معه حجة، إذ النصوص على خلافه. اللي فيه أيضا في الروضة في مذكرة الشنقيلي رحمة الله عليه ابن قدام يقول: وإذا بلغ التابع مرتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد به عند الجمهور، واختار بعضهم أنه لا يعتد به، وأومى الإمام أحمد القولين. وجه الحق وهو الحق عند الجمهور أن يعتد به أنه مجتهد من علماء الأمة، فلا وجه لإلغائه. فإن انعقد إجماع الصحابة قبل بلوغ التابع رتبة الاجتهاد فلا عبرة بإيش؟ لا عبرة بقوله، لأنه مسبوق بالإجماع. يبقى عندنا هنا العبارة التي المحقق استظهر أنها إذ النصوص، يبدو عبارة أن مثل هذا اللي يرفع النزاع قال عندك فيه خلاف، هذه كانت بياض في المجموع، واستظهر المحقق ويبدو أنه فعلا استظهر في محله كذلك. يبقى عندنا العبارة الثانية: إذا كان معه حجة إذ النصوص على خلافه. يقول فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معه حجة إذ النصوص على خلاف. على خلاف ماذا؟ إذا أثبتنا كما أثبت المحقق، على خلاف قول بأنه إجماع. يعني على خلاف من لم يأخذ بإيش؟ بنزاع السلف كذا، لا على خلاف من لم يأخذ بنزاع السلف. أنت أخونا أبو سعد موجودة هي في المسودة كذا صفحة كم بس نرجع لها؟ 600 كم؟ يعني في المسودة في الصندوق في شيء يوضح هذا 600 الجزء الثاني المحقق هذه 600 كم؟ 32. طيب العبارة الثالثة يقول ما هي واضحة: ونزاع المتأخرين لا يمكن حصره لأن كثيرا منه قد تقدج مع خلافه. يعني فعلا كلمة حصره لاستظهار المحقق لا تتفق مع إيش؟ مع الكلام اللي بعده، صح؟ لا لما يقول ونزاع المتأخرين، هو لا شك نزاع المتأخرين لا يمكن حصره، لكن العبارة ما تتفق مع إيش؟ الكلام اللي بعده، قال لأن كثيرا منهم قد تقدم الإجماع على خلافه. يعني هو يمكن تكون إذن لو أردنا أن أن أن أن أن أن أن أن نذكر عبارة تتفق مع الكلام الذي بعده، لأن كثير من قد تقدم الإجماع على خلافه كما دلت النصوص على خلافه. يعني هو يمكن تقول لا يمكن اعتباره أو لا يمكن الاعتداد به بهالمعنى. نعم لا يمكن اعتباره أو لا يمكن احتجاج به بهالمعنى. أحسنت. طيب قال أيضا فلم يبقى مسألة في الدين قد تكلم، يعني فلا بد أن يكون لهم قول يخالف ذلك، لا بد أن يكون لهم. الضمير يرجع إلى من؟ انظر السياق، السلف. على كل تفضل. فصل: ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة، فإنه قد عرف تفسيره، وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيره. ولهذا قال الفقهاء: والأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض وعرف المعروف في قوله وعاشرهن بالمعروف. وكان من اعظم ما نعم الله به عليهم اعتصامهم بكتاب والسنه، فكان من اصول المتفق عليها بين الصحابه والتابعين لهم باحسان انه لا يقبل من احد قط ان يعارض القران لا برايه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. فان ثبت امن بالبراهين القطعيات والايات البينات ان الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وان القران يهدي للتي هي اقوى، فيه نبأ من قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم ما بينهم، هو الفصل ليس بالهزل. من ترك من جبان قصمه الله، ومن اتقى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه، ولا يحرف به لسانه، ولا يخلق عن كثرة التردال، فإذا عدد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يملك غيره من الكلام، ولا تنقضي عجائبه، ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل والنقل، فيجب تقديم العقل والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، إما أن يفوض وإما أن يؤول. ولا فيه من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث، فضلا عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد والأنبياء، علم التوحيد والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته، أو يقول الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد. فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين، وإنما يعرف مثل هذه مع ملاحدة اليهود والنصارى، فإن فيه من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي، كما قد يقوله في الحواريين فإنهم عندهم رسل، وهم يقولون أنهم أفضل من داود وسليمان، بل ومن إبراهيم وموسى، وإن سموهم أنبياء إلى أمثال هذه الأمور. ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها، أو بسنة رسول صلى الله عليه وسلم تفسرها، وإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها، فالنسخ عندهم اسم عام بكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية، بل قد لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم، فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا، وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم، وأصل ذلك من إلقاء الشيطان ثم يحكم الله آياته، فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما سموا قوله فاتقوا الله ما استطعتم ناسخا لقوله اتقوا الله حق تقاته، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخا لقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طيب، المسألة هذه التي ذكر الشيخ في قوله فصل، يقول إذا عرف تفسير تفسيرهم جلاله وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوالها اللغة، يعني هذا الشيخ اعتني به كثيرا. وعندك مثلا مسألة الإيمان لما الشيخ رد على المرجئة وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان، حديث وفد عبد القيس، حديث جبريل، فما دام انه جاء بيان ذلك عليه وسلم فلا حاجه ايش ان يلتفت الى كلام اللغه وشواهد اللغه. يقول الشيخ في كتاب الايمان: لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بلفظ الايمان وما يضاده بيانا لا يحتاج معه الى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب، فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الاسماء الى بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فانه شاف كاف. كذا في كتاب الإيمان الكبير في الفتاوى السابع 87 و200. هذا أمر. الأمر الثاني الشيخ في قضية أن الأسماء يعني على ثلاث أنواع، هذا يعني في مواطن كثيرة بسطها الشيخ يعني في الفتاوى التاسع عشر 35 و200 وفي 20 صفحة 45 و300، في مواطن كثيرة جدا، وفي رسالة علمية جيدة يعني في موضوع دلالة الألفاظ عند ابن تيمية، دلالات الألفاظ عند ابن تيمية جمعا وتوثيقا لعبد الله المغيرة، يعني اعتنى بهذا. لكن من خلال الرسالة أنا قرأت الكثير منها، رسالة جيدة، لكنه إيش الباحث بارك الله فيه غلب عليه النفس الأصولي عند الأصوليين أكثر من إيش الكلام الأصولي عند إيش شيخ الإسلام ابن تيمية، فتجد يريد كلام ابن تيمية ويريد كلام الأصوليين، والأصل ابن تيمية، هذا هو الأصل البحث. فكلام الأصوليين الذين يعني اقحمهم الباحث صار هو ايش هو العم الأغلب، وطغى على ايش على كلام شيخ الإسلام، لكن فيها جود يعني جيه طيب فيستفاد منها في هذا، مع أنه في موضوع هذا الحدود غالب حالاته على المجموع، على مجموع الفتاوى، مع أن الشيخ تحدث عن في مواطن أخرى في الصارم المسلول وغيره. طبعا ترتيب الأنواع على حسب إيش، على حسب ما أورده، يعني إن لم يجد له حد في الشرع ننتقل إيش إلى اللغة، فإن لم نجد نعم. يقول الشيخ مثلا في الفتاوى يقول كل اسم ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع في حده إلى العرف. ومثلا عندك مثلا في الصارم لما جاء يتكلم عن ضابط وحد الشتم شتم سلم فقال هذا ليس له حد في إيش، لم يحده الشارع ولم تحده إيش اللغة، فيكون ماذا؟ العرف. قال يرجع في حد الأذى والشتم والسب إلى العرف، فما عده أهل العرف سبا فهو من السب، إلى آخر كلامه رحمه الله في الصارم الثالث 92 و900. وتكرر هنا طبعا الحدود هذه ينبني عليها أحكام كما لا أخفى عليكم. لما يقول نوع يعرف حده بالعرف، فالشيخ مثلا تعرف أنه يرى أن السفر حده الشرع ولا اللغة ولا العرف؟ العرف. وبناء على هذا الشيخ صار إيش يجعل السفر يعني ضابطه العرف وليس أنه يحدد بكذا من الأميال أو الفراسخ. أيضا البيع والنكاح كذلك حده ماذا؟ العرف. طيب انتهينا من هذه المسألة. من يقصد إذا كانت اللهجات في بعض المناطق إيه؟ لهجة عامة في بعض المناطق تكون سب. إيه نعم صحيح، فما كان سبا هناك نعم يعد سبا. إيه؟ وإذا كان هناك لهجة يعني طبيعية إيه؟ فلا يقام عليها. لا قد تكون حماية فوق الطبيعية، قد تكون حماية مدحة في أماكن، وقد تكون إيش نعود بالله قد حنسب في موطن. طيب نتجاوز هذا. هنا قال رحمه الله كان من أعظم ما نعم الله عليه من اتصال الكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها أن لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن. نعم ما كان أحد يعني يعرف عن الصحابة أنهم يعارضون إيش القرآن، لا برأي على طريقة المتكلمين ولا يشبه ذوق على طريقة إيش الصوفية. يقول الشيخ رحمه الله في الدرء لم يكن في الصحابة من يقول إن عقله مقدم على نص الرسول عليه الصلاة والسلام، كذا في الدرء الخامس 28 و200. هذا تكرر في كلام الشيخ كثيرا. ويقول الشيخ رحمه الله هذه التي يعارضون بها النصوص إن كانت عقلي يسمونها عقليات فهي في الحقيقة إيش جهليات ما هي عقليات، وإن كانت يسمونها حقائق يرحمك الفهي إيش ضلالات، إن هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان. كذا قال الشيخ في أيضا الدرء الخامس 55 و200. قال بعدها فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس إلى آخره. يعني نعم ما كانوا يعارضون هذا بعقل. وسبق قلنا في الدرس الماضي لا نريد أن نكرر يعني أن هذه الألفاظ الموجودة عقل ورأي وقياس كلها لا يمكن أن نذمها بإطلاق، صح ولا لا؟ فهناك قياس صحيح قياس فاسد، كذلك الذوق كذلك المكاشفة. لأن أخونا الشيخ حمد في كل واحدة كل ما عرفها الحقها بكلمة والعياذ بالله، ليس كذلك؟ الوجد والعياذ بالله، الكشف والعياذ بالله. طبعا هو يقول العياذ بالله على الكشف الذي عرفه ها هنا، لكن كما قلنا أن الكشف قد يكون إيش يعني كرامة للولي، كما قرر الشيخ الوسطي أن الناس يثبتون الكرامات وما يجري الله تعالى على أيديه من المكاشفات. فالحاصل أنه لابد من التفصيل في مثل هذه الأمور. الذوق أمر بنا في ذوق إيماني وذوق شرعي ووجد إيماني وكذلك ذوق بدعي، فالتفصيل هو الأليق. الأمر الآخر من باب يعني التنبيه، بعض أخوان الباحثين كثيرا ما يعولون على التعريفات للجرجاني، والجرجاني متأخر ومتكلم فلا اعتد بتعريفه. فأنت لما تنظر تعريفات الجرجاني يعني لا تخلو من نفس كلامي ونفس صوفي، وكون يجعل عمدة ويصبح كل باحث الآن كأنه يجعلون ذلك يعني مرجعا يعتد به ويثق به فلا. لاحظ عندك مثلا الذوق عرف بإيش قوة منبثة إلى آخر الذوق اللي يعني هذا مثل اللي يكونوا بالذي قالوا زادة العقد، الذوق ما يبيله تعريف. يعني واحد يذوق الطعام ولا يذوق الحلوى أي نعم، يعني أنت الآن لما تشوف تعريفها يضيع عليك تعريف الذوق، قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان أي نعم. وهذا يبين لك أن التعريف أحيانا خضعت ليش للسان إيش المنطقي، فالأشياء الواضحة لا تعرف، والتعريف الواضح يزيده إيش خفاء واشتباها، وإنما التعريف مقصوده كما قال الشيخ هو تمييز عن إيش؟ عن غيره. والذوق كما يجب أن كما ذكر شيخ الذوق والحس ليس الذوق إيش الظاهر، بل هو الذوق الظاهر وإيش والباطن. الحس ليس هي الحواس الخمس، بل هي أيضا الحس إيش الباطن، كما قال تعالى فلما حس عيسى من الكفر. طيب نتجاوز هذا. قوله رحمه الله ولا قال قد تعرض في هذا العقل النقل فضل. نعم طبعا الشيخ يشير في قوله فيجب تقديم هذا القانون الكلي، والقانون الكلي هذا من أبرزه الرازي الفخر الرازي، وسبقه من إلى هذا القانون كما ذكر الشيخ في الدار، سبقه إلى هذا أبو حامد الغزالي وأيضا إيش ابن العربي، لكن الذي أظهر هذا القانون ويعني نافع عنه هو الرازي كما بين الشيخ رحمه الله ورد عليهم في أول الدرب. يقول الشيخ مثلا في الرد على هؤلاء الذين يقدمون ويعارضون النصوص، يقول في الدار القول بتقديم غير نصوص شرعية من عقل أو كشف يوجب ألا يستدل بكلام الله ورسوله على شيء من المسائل العلمية. يصبح الآن الأصل عندهم ماذا؟ إما العقل وإما إيش الكشف، ويصبح الدليل كما يقولون باب إيش من باب الاعتضاد ليس من باب الاعتماد، أو كما يقولون من باب المدد وليس من باب إيش الجند. وقال الشيخ أيضا في نفس الدرء لا تجد أحدا ممن يقدم المعقول مطلقا على خبر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وفي قلبه مرض في إيمانه بالرسول. هكذا في الدرء الخامس 20 و300 و42 و300. قال ولا في ابن عمه إلا أن قال فضل دائنا من يخ. طبعا يشير لقوله فضلا أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث ويأخذ الملك، يشير إلى من؟ لا بالضبط من هو؟ ابن عربي، ابن عربي الطائي هو الذي كان يقول هذه الزندقة لما قال فضلا يدعي أحدهم اللي هو ابن عربي، فابن عربي كان يقول هذه الزندقة، يقول أنه يأخذ من حيث ويأخذ الملك، وقصه إيش أن الولي يأخذ عن الله تعالى بإيش بلا واسطة. لكن النبي لا، بخلاف النبي فالنبي يأخذ عن الله بإيش بواسطة الملك. قال والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته، لاحظ الحماقة، الأنبياء من قبل كلهم يأخذون مشكاة من؟ أي نعم مشكاة اللي هو يقصد نفسه أن خاتم الأولياء اللي هو ابن عربي. وبناء على هذا قال إيش الولي إيش أفضل من النبي، ومسبقا مر بكم مقالته لما قال مقام النبوة إيش فإن في برزخ فوق الرسول ودون الولي. هكذا قال ابن عربي الزنديق، قاله في الفصوص طبعا. والشيخ تحدث عنه كثيرا في الصفدي وفي الفتاوى الثاني وفي المنهاج الخامس تحدث عنه كثيرا. إلى أن قال فإن هذا يقول لم تكن حدث بعد إنام، وإنما عرفت هذه عن ملاحظ كان على الباحث أن يعرف إيش اليهود والنصارى ولا الملاحدة، المفروض يعرف ملاحدتهم يعني هذه المقالة عرفت عند ملاحدتهم، يعني مثل ما عندك الآن عندك ملاحدة مسلمين أو ينتسب الإسلام أو زنادقة الإسلام، عندك أيضا النصارى عندهم إيش عندهم ملاحد وزنادقة. قال فإن فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي كما قد يقوله في الحواري. نعم الشيخ رد على مقالتهم في الجواب الصحيح، فبعض النصارى يقول إن الحواريين إيش رسل، ويستدلون بآية الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فاستدلوا بهذه الآية على أن الرسل من هم الحواريين. رد الشيخ عليهم كما مر بنا أن الله تعالى قال في نفس الآية وأنزلنا الحديد، والحديد إشارة إلى ماذا؟ إلى الجهاد، القتال بالسيف والسنان. ومن المعلوم أن الجهاد لم يفرض عيش، لم يكن في شريعة عيش، لم يكن في شريعة عيسى عليه السلام. هذا ذكر الشيخ رحمه الله بالجواب الصحيح. بعد قال الشيخ رحمه الله ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها. طبعا لا ننسى الشيخ لما ذكر المعارضات في الدرء الخامس وبين أن الصحابة لم يكونوا يعارضوا النصوص بل يسلمون النص، أورد بعض الأشياء التي قد يظن البعض أنها نوع من الاعتراض، مثل قضية مثلا يعني مثل لما قالت عائشة أليس الله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه سوي حاسب حسابه، قال إنما ذلك العرض، فهذا ليس اعتراض إنما هم باب إيش أنها تستشكل. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها عليه الصلاة والسلام، فليس اعتراضا ولا تقدما، وإنما هو من باب السؤال. لاحظ أن الشيخ عبارات أحيانا كان الشيخ أحفظها تماما، نفس العبارة هنا هي عبارته في الوسطية كذلك، لما قال فإن سنة مسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، نفس عبارة الواسطية. قال وكانوا يسمون ما عرض الآية. هنا الشيخ تحدث رحمه الله عن مسألة النسخ، والشيخ بين لك أن النسخ عند السلف ليس بمعنى الاصطلاحي. وش معنى الاصطلاحي المعروف؟ نعم، رفع الحكم يعني أو إزالته، أليس كذلك؟ فالشيخ يقول لا، هذا يعني هذا التعريف للنسخ، هذا التعريف الاصطلاحي. أما تعريف النسخ عند السلف فهو أعم من ذلك، أعم من ذلك. وهذا الشيخ في رسالة التي أطبعت بعنوان الإكليل في المتشابه والتأويل تحدث عن النسخ ومعناه، يعني مما يوضح ذلك يقول الشيخ رحمه الله النسخ اللي هو رفع ما شرع هو اصطلاح، النسخ اللي هو معنى الرفع أو النسخ بمعنى أزالة. يقول والأشبع قول السلف كان يسمون كل رفع نسخا، كل رفع نسخا سواء كان رفع حكم أو رفع دلالة. يعني بمعنى أنه لما تجي آية فيها اشتباه أو فيها اشتباه على بعض الناس دون بعض، فتأتي آية تزيل هذا الاشتباه، فتكون هذه التي أزالت هذا الاشتباه تعتبر إيش؟ تعد إيش؟ ناسخا. وإلا كما قال عندك الشيخ هنا وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وقال عندك هنا في النسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، فقد يتوهم البعض الناس بالآية معنى باطل فيأتي من القرآن ما إيش؟ ما يزيل هذا الاشتباه عند بعض الناس، فهذا يعد ماذا؟ يعد إيش؟ يعد نسخا. يقول الشيخ رحمه الله المحكم مقابل المتشابه والمنسوخ. نعم، لما يقول آية محكمة يعني ليس متشابهة وليس أيضا إيش؟ منسوخة. قال والمنسوخ يدخل فيه باصطلاح السلف كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض الراجح كتخصيص العام، فالآن يعتبرون تخصيص العام ماذا؟ يعتبر نعم ناسخ، وتقييد المطلق فإن هذا متشابه لأنه يحتمل بعدين. هذا كله في الرسالة الإكليل في الفتاوى 13 72 و 274 و 200. وأيضا هنا لما ذكر عندك الأمثلة لما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، طبعا الاستطاع هنا كما نعرف استطاع إيش؟ شرعية ولا كونية؟ شرعية، التي هي قبل التكليف، قبل الفعل ولا مع الفعل؟ قبل الفعل، نعم شرعية قبل الفعل. أما الكونية فتكون إيش؟ مقترنة، اللي هي التوفيق تكون مقترنة. نعم، فهذه استطاعة شرعية لمناط التكليف. قال ناسخة لقوله. طيب هنا لما قال الآية ناسخة، فالشيخ يقول هنا في توضيح المعنى يعني هنا ناسخة بمعنى إيش؟ مفسرة. النسخ بمعنى التفسير، فهم يعني البعض قد يتوهم فاتقوا الله حق تقاته أن الشخص يتقى تعالى بما إيش؟ بما قد يعجز عنه. وهل الآية تدل على ذلك؟ لا ما تدل، لكن قد يتوهم ذلك لما يسمع كلمة حق تقاته يتوهم أن فيها شيئا من يعني الشخص يكلف بما لا يطيق أو بما يشق عليه، فجاءت الآية إيش؟ تزيل هذا الاشتباه عند بعض الناس فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا كلام الشيخ رحمه الله في المنسوخ أو في النسخ يتسق مع كلامه في المتشابه، لأن الباب واحد، وأن المتشابه ليس إيش؟ ليس على جميع الناس، أليس كذلك؟ كما قال لم يقل أحمد وغير مستلف أن المتشابه أن في ثمة آيات تشتبه على جميع الناس أبدا، إن كان ثمة متشابه فالمتشابه يكون ماذا؟ يكون نسبيا إضافيا. أما أن يقال أن في الآية أن في القرآن آية أو آيات تشتبه على جميع الناس فلا، هذا الشيخ يعني قرر في عدة مواطن. نفس الآية عندكم الآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعضهم يقولها ناسخة لآية إيش؟ وإن تبدوا في أنفسكم. فالشيخ بين هذا يعني هو من باب إيش؟ إزالة الاشتباه والاحتمال عند بعض الناس. يقول الشيخ مثلا عند هذه الآية لما قال نسخ في لسان السلف أعم، يعني أعم ما يقول المتأخرون، أنهم يريدون برفع الدلالة مطلقا وإن كان تخصيص العام وتقييد المطلق، فالمرفوع عنهم هنا الآن في آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمرفوع عنه هو ما هموا به وحدثوا به أنفسهم من الأمور المقدورة ما لم يتكلموا به أو يعملوا لحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث في أنفسها ما لم تعمل تكلم. وآية وإن تبدوا ما في أنفسكم لم يدل على المؤاخذة بذلك، يعني آية وإن تبدوا ما في أنفسكم لا تدل على أن الشخص ما يعني يكتمه أو يخفيه إيش يؤاخذ به، ما تدل على هذا. قال لك الشيخ وآية وإن تبدوا لم يدل على المؤاخذة بذلك بل دل على المحاسبة، الآية دلت على إيش؟ على المحاسبة. ولا يلزم من المحاسبة إيش؟ المعاقبة، لا يلزم من المحاسبة المعاقبة. ولذلك قال فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. فلما يقول علماء أن آية لا يكلف الله نفس أنها ناسخة، ليس النسخ معناها عند المتأخرين لو يعني أن هذه الآية يعني زالت أو بطل حكمها، لكن أن هذه الآية الثانية لا يكلف الله أزالت ما قد يشتبه على بعض الناس في شأن الآية التي قبلها، والله أعلم. طيب تفضل يا مسعود. اللي هو فنزلت انه نفس الشيء، انا هذا شق على ايش؟ على على مو على على على على جميعا ها؟ على من جهل الناس. اي نعم ايه، خاصه انه قال فيغفر من يشاء. اصلا يعني نقول مقصدهم انه النص على ما في عرف السبع انه من ازاله الاشكال، يعني لا الشيخ مقصود ان الان احنا الان المتبادر عندنا انه لما يقال ايه نسخت كذا ان الايه المنسوخه انها ايش؟ نعم ارتفع حكمها، يعني بمعنى بطل، اليس كذلك؟ فالشيخ يقول لا النسخة عم من ذلك، فمجرد يعني تقييد المطلق يعده إيش؟ نسخة التقييد. نعم أو التفسير. نعم مثل ما عندك الآن لما يقول السلف من كان يريد حياة الدنيا زينتها نوفي إليهم، مو قال نسختها آية إيش؟ من كان يريد العاجلة عجلنا لو فيها ما نشاء. نعم فقالوا إيش؟ إن هذه منسوخة، مو نسخ بمعنى، لكن إيش جاء ما إيش؟ ما يقيد ويخصص. فالتقييد والتخصيص عد ايش؟ عد نسخا. بالنسبه لمراحل اليهود والنصارى إيه؟ ليس المقصود ان يكون احبار ورهبانهم الذين يشجعون لهم ولا يؤمنون بالله والانبياء ويقولون نحن افضل الانبياء ونحن نشرع، عشان كذا ما عرف مراحل اليهود والنصارى. والله يحتمل ذلك، بس اللي احنا مر بنا في كلام الشيخ في الدار ان اليهود عندهم ملاحده، مثل ما عندك الان ملاحده بن سينا وشركاء، فكان عندهم ملاحده. الشيخ ذكر موضوع الملاحده انه والله نسيت اسمهم، لكن في يعني كما ان هذا الدين يعني هو اصله يعني شرع، لكن تجد هناك من الحد هذا اللي يبدو لي، والله اعلم. يمكن ان نقول هؤلاء كون مثلا هؤلاء عندهم نصيب من الالحاد اللي ذكرتهم، لكن قصد ان الشيخ احيانا مصطلح عنده حين يقول ملاحده اليهود ملاحده النصارى وينص على ايش؟ على اشخاص منهم. اي والله اعلم. اي تفضل. قال عن ذلك مما ليس هذا موضع قصده، اذا المقصود انهم كانوا متفقين على ان القران لا يعلمه الا قران لا راي ومعقول وقياس ولا ذوق ووجد والهام ومكاشفه. وكانت البدع الاولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهم من القرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه وظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب، إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار. ثم قالوا وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. فكانت بدعتهم لها مقدمتان، الواحدة أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر، والثاني أن عثمان وعلي ومن والاهما كانوا كذلك. ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم. قال الإمام أحمد بن حنبل صح فيهم الحديث من عشرة أوجه، ولهذا قد أخرجها مسلم في صحيحه وأفرد البخاري قطعة منها، وهم مع هذا الذم إنما قصدوا اتباع القرآن، فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض عنه وهو مع ذلك يكفر المسلمين كالجهمية. ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع

وهذا الذي قاله ابن عباس هو مذهب أكثر الفقهاء، وقد روي أنه أجلهم ثلاثا. والثانية السابقة وكان قد بلغه عن ابن السوداء أنه كان يسب أبا بكر وعمر فطلبه، قيل إنه طلبه ليقتله فهرب منه. والثالثة المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر، فتواتر عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وروى ذلك البخاري في صحيحه عن محمد بن حنفية أنه سأل أباه من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر. وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان النزاع في علي وعثمان، ولهذا قال شريك بن عبد الله إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فقيل له تقول هذا وأنت من الشيعة؟ قال كل الشيعة كانوا على هذا، وهو الذي قال هذا على أعواد من بره، أفنكذبه فيما قال؟ ولهذا قال سفيان الثوري من فضل علي على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله عمل وهو كذلك. رواه أبو داود في سننه. وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حي، فإن الزيدية الصالحية وهم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه، ولكن الشيعة لم يكن لهم في ذلك الزمان جماعة ولا إمام ولا دار ولا سيف يقاتلون به المسلمين، وإنما كان هذا للخوارج التميز بالإمام والجماعة والدار، وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين، وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعليا ومن تولاهما، والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهما، ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج من سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج بالسيف، ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة في قتالهم، والأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم كثيرة جدا، وهي متواترة عند أهل الحديث مثل أحاديث الرؤية وعذاب القبر وفتنته وأحاديث الشماعة والحوض. طيب. الشيخ يقول هنا في صفحة 42 و200 يقول إذا المقصود أنهم كانوا متفقين على القرآن لا يعارضه إلا قرآن. طيب، حتى بعد الشيخ لما ذكر أن هذا محل اتفاق عند السلف، قال أيضا حتى الطوائف التي خرجت في عهد مبكر كالخوارج أيضا ما كان عنده إيش هذه المعارضة والاعتراض، فقال عندك هنا إنما هي من سوء فهم القرآن لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه. هذا كثير ما الشيخ بيّن لك أن الخوارج سبب انحرافهم هو عدم فهم هنا، أو الأخذ أو أنهم ينتحلون كتاب الله ويجهلون السنة. هذا يعني تكرر في كلام الشيخ رحمه الله. فمثلا في المنهاج يقول الخوارج جهال فارقوا السنة والجماعة عن جهل. أما الرافضة فأصل بدعتهم عن إيش؟ عن نفاق وعن زندقة. كذا في المنهاج الثالث 62 و400. لكن كما ذكر عندك الشيخ في مواطن متعددة أن الرافض أخبث طبعا من الخوارج، هذا واضح. وفي الفتاوى 28 ذكر أن الحادث اللي جاءت في ذم الخوارج وقتالهم يعني يدخل فيها إيش؟ من كان في معناه، يدخل لفظا أو معلا من كان في معه من إيش؟ من أهل الأهواء. لكن الخوارج برزوا لأنهم إيش؟ كما قال عندك أصحاب سيف وكان لهم دار. ولهذا يقول الشيخ في النبوات لما كان الخوارج أهل سيف ظهرت مخالفتهم للجماعة حيث كانوا يقاتلون الناس، وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. كذا في النبوات الأول 64 و500. لكن كما ذكرت عندك هم أول فرقة خرجت فرقة الخوارج، وأول نزاع كما تعرفون وقع في هذه الأمة هو النزاع في مسألة إيش؟ الفاسق البلي، لأنهم هم الذين كفروا مرتكب الكبيرة، فهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب. قال الشيخ عندك هنا في صفحة 43 قال ثم قالوا وعثمان وعلي ومن والاه وليس مؤمنين أنهم حكموا ونزلا. طبعا علي رضي الله عنه أنه إيش قال إيش قبل إيش التحكيم، بس عثمان أنا ما أدري يعني هو عاد يقول معاوية وعثمان وعلي صح لا؟ طيب عثمان مش ليش كفروه؟ إيش كيف قتل؟ أنت محتاج نحر نفسه لما ألقي عليه إيش البرنس ألقاه أه؟ لأن في عهد خالفه في ذلك أمور للمنبر اللي خرج عليه لا خرج عليه أوباش ما هو يمكن يقولون إذا كان أنا ما أدري أن نقول إلا ظنا باعتبار هم في خلافة عثمان ارتضى أول خلافة في ما أعرف الخوارج لكن يمكن لما رأوا شيء ما وقع التخوض بالمال ظنوا أن إيش أن هذا إيش أن هذه كبيرة والكبيرة يعتبر صاحبها إيش ما أدري الله عن هذه لكن القصد أنه هو ينطلقون منطلق أن مرتكب الكبيرة إيش كافر هذا اللي يبدو الله أعلم لكن نتأكد كذا أقولها كذا هم يقولون يعني وبعض الخوارج أصلا ما عنده أصلا إيش تقسيم إيش الذنوب إيش إلى كبيرة صغيرة الكل إيش الكل كبيرة والكل إيش النتيجة إيش الكل قال لأنهم حكموا إيه هو كذا مقدمة الأولى مقدمة الواحدة من خالف القرآن بعمل ربما أن هذا أنه يعتبره مثلا ما أخذ على عثمان في قضية التخوض بيت المال أو تولية قرابته رضي الله عن عثمان على كل نتأكد منها الشيخ يقول أن الخوارج ليس لهم مصنف إيش إيش تحكى فيه إيش أقوالهم ليس لهم مصنف تحكى فيه أقوالهم قال الشيخ ولا يجب احتراز من يكفي مسلم بالذنوب نعم هذا لا شك والشيخ رحمه الله كان يقول إني أعظم الناس نهيا عن إيش عن التكفير والتفسيق يقول كثيرا ما كنت أقول حديث سلم الذي أوصى بني أن يحرقوه يقول هذا حديث متواتر فالشيخ على هذه الجادة رحمة الله عليه قوله في صفحة 45-200 فكيف من تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض عنه يلاحظ أحيانا بعضهم يعارض ويعترض يعني يجمع بين سواتين أنه يعرض وأيضا إيش يعترض وهذا ذكره ابن القيم يعني ليس مجرد أنه يعني يتولى عن القرآن بل يصد الناس عن إيش عن القرآن قال ومع ذلك كف المسلمين كالجهمية ما المراد بالجهمية هنا من خلال السياق يبدو أنه إيش المعتزلة هم الذين كانوا إيش يعني يكفرون أو يخرجون من أهل السنة من إيش من دائرة الإيمان يخرجون نعم وما كان وكان ابن أبي دؤاد يقول للمعتصم نعم اقتله ودمه إيش ودمه في عنقه يعني يقول عن الإمام قال الشيخ ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين يبدو كلمة قصده الدين من خلال السياق من خلال كلام الشيخ في المواطن الأخرى أنه لم يكن قصده كما هو عند الخوارج يعني نعم وإنما يعني هنا لهم مآرب أخرى وإنما قصدهم إفساد الدين زندقة ولهذا يقول الشيخ مثلا في المنهاج يتكرر هذا العبارة يقول إن الذي حدث طبعا عبد الله بن سبا ابن السوداء يقول قصده كذا يقول الشيخ قصده إبطال دين الإسلام قصده إبطال دين الإسلام والقدح الرسول كذا في المنهاج الثامن 78-400 وتكرر هذا المعنى كثير عند الشيخ قال ولهذا يوجد في فرق الأمة من كذا نعم لا شك أن الخوارج هم أكذب الطائف صح ولا لا والأعمش يقول كما نقل الشيخ المنهاج أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين الشيعي يعني الأعمش متقدمها فكانوا يسمون الكذابين ولا والشعبي قال يسمون إيش قال الشعبي يسمون الخشبية صح ولا ما رأيتم إيش ما رأيت أحمق من الخشبية لو كانوا من البهائم لكانوا حمرا ولو كانوا من الطير لكانوا رخما هذا في المنهج الأول صفحة 60 وقضية أن الرفض أساس الزندقة هذه تكرر في كلام الشيخ كثيرا يعني الرفض كله مبني على زندقة ونفاق ما والله تقول على جهال ولا مثلا يأخذوا مثلا بالقرآن ويجهلون السنة كما هو عند الخوارج هم أسوأ حالا بقي عندنا عبارة لما قال الشيخ بخلاف الخوارج أنه لا يعرف فيهم من يكذب بعض الباحثين يعني يستشكل هذا المعروف أن الخوارج صحيح فعلا هم أصدق البدع والكذب عندهم كبيرة لا شك لكن البعض يقول أنه جرب عليهم الكذب البعض يقول مثلا عندك يعني هذا عندك مسند الربيع كله إيش آثار إيش أو جله إيش آثار يعني موضوعة ومكتوبة. لكن قبل هذا نجي عند الذين كتبوا في المصطلح والربي ما يعرف إيه يعني مسند مجهول لمؤلف إيش أو مسند منحول لمؤلف إيش مجهول. الخطيب في الخطيب البغدادي في الكفاية يعني أورد آثار منها عن شيخ من الخوارج ساق بسنده لا أحد يحتاج منه يقول إن هذه الأحاديث دين هذا الخارجي فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. هكذا قال شيخ من الخوارج صفحة 63 من الكفاية. وإن كان ذكر الشيخ مصطفى السباعي عليه رحمة الله في كتابه السنة حاول أن يشكك في هذا الأثر يعني بناء على أيش أن الخوارج هم أصدق أهل الأهواء. لكن كلام متقدمين تبين لك أن العلماء يعني إنما كانوا إيش يتحفظون من رواية إيش الروافض. كلام الشافعي مثلا يقول تشهد نعم الخطابية نعم تقبل شهادة الهواء إلا الخطابية الرافضة لأنهم يعني إيش يرون الشهادة بالزور لموافقهم يعني يتدينون بهذا هذا في الكفاية. والخطيب لما ذكر الآثار هذا قال الذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبار الأخبار الهواء قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم. قال مثل عندك عمران أليس كذلك وبعض الذين اتهم بأنه عندهم نفس الخوارج ما هو التهم عكرمة أليس كذلك مولى بن عباس. فهذا الذي توصل له إيش يعني يبقى الأصل إيش أنه تقبل إيش ماذا روايته مثل ما قبل رواية عمران بن حطان وغيره. طيب قالوا هاتان طائفتان نعم حدثوا بعد مقتل عثمان كلام هذا واضح ما في اشكال. قضية ان الشيعة ثلاثة طوائف هذا يعني الشيخ تحدث عنه كثيرة في المنهاج وفي الفتاوى الخامس والثلاثين والفتاوى الرابع وجامع المسائل. الطائفة الغالية والذي أله عليا والثانية السابة يقول طلبه ليقتله فهرب منه كما ذكر الشيخ انه هرب ايش الى المدائن او قال هرب الى قرقيزيا. الثالث المفضلة فهؤلاء الذين يفضلون عليا على الشيخين يضللون ولا ما يضللون؟ أكيد يضللون ويجلدون حد المفتري كما قال علي رضي الله عنه لا يعتبر رجل يفضلون على الشيخين إلا جلدت حد المفتري يعني يجلد 80 يعني الزيدية يستحقون ذلك ولا ما يستحقون؟ يستحقون. كذلك أبو رضوان أقول الزيدية في اليوم يستحقون هذا ولا الجلد 80؟ ولا ما حرصت انك تنتبه ها؟ هو قال هنا علي امير المؤمنين يقول الا جلدته حد المفتري لا وتم رجل يفضلون على الشيخ الا جلدته. فالزيديه معروف عنهم انهم يفضلون عليا على ايش؟ على الشيخين. لكن يكون يجوز امامه ايش؟ المفضول مع وجود ايش؟ الفاضل. فيقولون امامه الصديق وعمر صحيحه لكن عليا ايش؟ افضل منهم. فنقول هذا حكم الله ينبغي ايش؟ ان يصل لا لا لا لا للزيدية وإن كان الزيدية إيش أقرب الشيعة كما ذكر غير واحد. والأول كيف؟ يمكن الزيدية الأول وليس الأول الموجود الآن يعني استحالوا ها؟ إيه الله مستعان. طيب يقول شيخ الإسلام في الـ الـ الـ الـ الـ يقول كل شيعة علي لا يعرف عن أحد منهم أنه قدم عليا على الصديق عمر لا في فقه ولا في علم ولا في غيرهما. بل كل شيعته الذين قاتلوا معه عدوه نعم عفوا بل كل شيعته الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر المسلمين يقدمون الشيخين. فشيعة علي الأوائل كلهم إيش على إيش على تفضيل الشيخين على علي رضي الله عن الجميع. كيف ليه وش القسم الرابع هذا ما بس الكلام عن هذا اللي كان في عقده الذين كانوا في وقته لكن من يعتبرهم شيعة يسمى هذا القسم إلا بل هو الشيعة الآن يشمل كما لا يخفى عليك يشمل الذين ألهوه صح لا يشمل الذين ألهوه والذين سبوا الشيخين. قصدك أن في شيعة يفضلونه ويش على عثمان يفضلون على عثمان أنت يقصد يبدو من الشيخ ليش ما ذكرها لأنه يرى أنه إيش يعني. ها محل اجتهاد الوصية، تعرف أن ذكرنا مسألة اجتهاد، يعني لو واحد فضل علي على عثمان، يعني بعض السلف والجملة من السلف يرونها مسألة إيش؟ اجتهادية. وكما تعرف بعض السلف يقول لا، أنه يضلل فيها ويبدع. لو واحد قال علي أفضل من عثمان، مثل ما جعل أيوب السختيان ده قطني أحمد، قال من فضل عليا على عثمان فقد أذرها بالمهاجرين الأنصار. فيبدو أن الشيخ يعني هل هو يعني يرى هذا الرأي؟ فالوصية صرح بهذا، يعني فيكون يعني باعتبارها مسألة اجتهادية ويسعى في الخلاف كما في الوسطية، ولا في الفتاوى الرابع ذكر الخلاف. طيب لعلنا نقف عند هذا، الله صلى الله على وشك، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله فيما بعد، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.